اللهم صل وسلم على اجمعين. قال الامام احمد رحمه الله تعالى: مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي اسحاق عن حارثة قال: جاء ناس من اهل الشام الى عمر رضي الله عنه فقالوا: انا قد اصبنا اموالا وخيلا ورقيقا، نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي، فقال علي: هو حسن، إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك. يعني لا تؤخذ زكاة إلا مما شرع الله فيه الزكاة، لكن من تطوع فلا بأس. الزكاة ما شاء الله فيه الزكاة. نعم. أما العبد الذي مهد التجارة وماله ما فيه زكاة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي وائل عن الصبي الصبي عن الصبي ابن الصبي الصبي بن معبد. نعم. عن الصبي ابن معبد. نعم. أن الصبي بن معبد كان نصرانيا تغليبيا أعرابيا فأسلم، فسأل أي العمل أفضل، فقيل له: الجهاد في سبيل الله عز وجل. فأراد أن يجاهد، فقيل له: حججت؟ فقال: لا. فقيل: حج واعتمر ثم جاهد. فانطلق حتى إذا كان بالحوائط أهل بهما جميعا، فرآه زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة، فقال له: وأضل من جمله، أو ما هو بأهدى من ناقته؟ فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فأخبره بقولهما، فقال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال الحكم: فقلت لأبي وائل: حدثك الصبي؟ فقال: نعم. يعني إذا أحرم من حج عمر فلا بأس، فأحرم بهما، النبي أحرم بهما عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان معه هدي فالأفضل إذا جاء عمر كما أمر النبي الصحابة. نعم. أليس المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه يأمر الناس بأن يفعل هذا؟ وهذا يأمر على سبيل الأفضلية، لكن أراد يبطل قول من قال أنا أنكر عليه وأنا أضل منه مرأة، يبين بطلان هالكلام. سلمكم الله. إذا كان جهاد يجب عليه أن يحج قبل ذلك، إذا تيسر حج قبل. أما إذا وقع الجهاد واحتيج إليه بادر بالجهاد. نعم. حدثنا عفان حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عمرو بن ميمون قال: صلى بنا عمر بجمع الصبح ثم وقف وقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. هذا السنة، أفاضوا من جمع قبل طلوع الشمس، إذا أسفروا أفاضوا، هذا السنة. نعم. حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عاصم بن كليب قال أبي فحدثنا به ابن عباس. حدثنا به ابن عباس وقال: وما أعجبك من ذلك؟ كان عمر رضي الله عنه إذا دعا الأشياخ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دعاني معهم، فقال: لا تكلم حتى يتكلموا. قال: فدعانا ذات يوم أو ذات ليلة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ما قد علمته، فالتمسوها في العشر الأواخر وترا، ففي أي الوتر ترونها؟ نعم. حدثنا محمد بن جعفر كل أوتر جاءت الأحاديث تدل على أن أوتر العشر كلها مظنة، وأولها الحادي والعشرون وآخرها التاسع والعشرون. نعم. كلها مظنة، وكل الليالي مظنة ليلة القدر، لكن الأوتار آكد. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت عاصم بن عمرو البجلي يحدث عن رجل من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا له: إنما أتيناك نسألك عن ثلاث: عن صلاة الرجل في بيته تطوعا، وعن الغسل من الجنابة، وعن الرجل ما يصلح له من امرأته إذا كانت حائضا. فقال: أسحار أنتم؟ لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلاة الرجل في بيته تطوعا نور فمن شاء نور بيته وقال بالغسل من الجنابة يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يفيض على رأسه ثلاثا وقال في الحائض له ما فوق الإزار. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عاصم بن عمرو البجري يحدث عن رجل من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب. نعم مجحوبهم وبهم لكن المعنى صحيح. نعم المعنى صحيح. نعم نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدث يتكلم هالشيء عليه. نعم إسناده ضعيف انقطاعه بجهالة الرجل الذي روى عنه عاصم بن عمرو عاصم بن عمر بن عمرو وروى ابن ماجه ما يتعلق بالصلاة في البيت من طريق طارق عن عاصم قال خرج نفر من آل عمر. نعم نعم اللهم استعان. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه بالعراق حين يتوضأ فأنكرت ذلك عليه. قال فلما اجتمعنا عند عمر بن الخطاب قال لي عند عمر بن الخطاب قال لي سل أباك عما أنكرت علي من مسح الخفين. قال فذكرت ذلك له فقال إذا حدثك سعد بشيء فلا ترد عليه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. وهذا ثابت الطرق الكثيرة والحديث الجليل كلها مثل على مسح الخفين. وهذا الشاهد فيه النهي عن ضعيف كان هالشيء عليه كلما يفشي قال عن حسنويك إسناده صحيح ابن لهيعة عبد الله وهو ثقة تكلم فيه من قبل حفظه بعد احتراق كتبه. الشيخ الشاكر الساهل ابن لهيعة والصواب في الأطوله صواب انه ضعيف قال في النسخات الأخرى إسناده حسن. شو النسخات الأخرى؟ نعم إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن لهيعة. هذا ابن لهيعة نعم وهو عبد الله فقد روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه وله في مسلم بعض شيء مقرون وقد اختلط بعد احتراق كتبه. وحديث قتيبة عنده عنه صحاح. انظر تهذيب الكمال وجود هذا الإسناد الحافظ من كثير في مسند عمر أبو النضر وسالم بن أمية. نعم حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن هذا في نظر إن كان ما جاء إلا من طريق ابن لهيعة في نظر يعني يبعد أن يخفى الأمر على ابن عمر بس الخفين وابن لهيعة لا يستجب في هذا إلا أن يكون من طريق آخر. نعم حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن هذا صحيح أي المسألة هذا صحيح نعم بأي ذا الناس الذي أشكل عبد الله بين السعد وأبوه. نعم رضي الله عنهما. نعم حدثنا عفان حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان عن أبي طلحة اليعمري عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب قام على المنبر يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تها على أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنهما فقالت يقتلك رجل من العجم. قال وإن الناس يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه وخلافته التي بعث بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن يعجل بي أمر فإن الشورى في هؤلاء الستة الذين مات نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن بايعتم منهم فاسمعوا لهم وأطيعوا، وإني أعلم أن أناسا سيطعنون في هذا الأمر، أنا قاتلتهم بيدي هذه على الإسلام، أولئك أعداء الله الكفار الضلال، ويم الله ما أترك فيما عهد إلي ربي فاستخلفني شيئا أهم إلي من الكلالة، ويم الله ما أغلظ لي نبي الله صلى الله عليه وسلم في شيء منذ صحبته أشد ما أغلظ لي في شأن الكلالة، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء، وإني إن أعش فسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ، وإني أشهد الله على أمراء الأمصار أني إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم ويبينوا لهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويرفعوا إلي ما عمي عليهم، ثم إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا الثوم والبصل، ويم الله لقد كنت أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم يجد ريحهما من الرجل فيأمر به فيؤخذ بيده فيخرج به من المسجد حتى يؤتى به البقيع، فمن أكلهما لابد فليمتهما طبخا. قال: فخطب الناس يوم الجمعة وأصيب يوم الإربعاء. رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه، اللهم الله عنه. نعم. والكلالة هي من لا ولد له، أشكلت على عمر بين له من آية الصيف في آخر سورة النساء تبين ذلك، يستفتون وإن أفتكم كلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، ولهذا بين أهل العلم أنها من لا ولد له ولا والد، لأن الأخت ما ترث مع الوالد، فعلم أن الكلالة هي من لا ولد له، لا ذكر ولا أنثى، وليس له والد ذكر، لا أب ولا جد، هذه كلالة. نعم. هل يقال بارك الله فيك؟ نعم، يدل على أنه لا يجوز يحضر مع الناس إذا أكل ثوم البصل لأنه يؤذي الناس. نعم. يخرج من المسجد؟ نعم. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: خرجت أنا والزبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدها. نعم. يا عائشة حدثنا عباد بن يحيى قال: حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد الخطفاني عن معدان بن أبي طلحة الجعمري أن عمر يشيع المحشي عليه في حال بعد بعده هو غلط في دقائق المواريث أنه رواه مسلم والنسائي والنسائي بس فيها أن عتق ثعلب والأصل فيها الاستماع، إنما إذا ثبت عدوه والأصل في العنعة السمع من قتادة هو العمش وغيره، هذا هو الأصل إلا إذا ثبت ما يدل على خلاف ذلك. نعم. اللي ورد في ثوب البصل، ثوب البصل، لكن إذا وجد شيء مثلهما أو أشد منهما ينصح، ولا يصلي مع الناس، لكن ما هي الدخان الشديد ينصح لا يصلي مع الناس، ينصح نفسه ويؤذي الناس. عذر الله إذا كان معلوم شرعي، إذا كان دعت الحاجة إلى أكل الثوم، وإذا تعمد أكله لئلا يصلي في الجماعة ما هو بعذر الله. نعم. نعم ينوب من إذا كان دعاة الحاجة ينوب من يصلي عنه.